يقول ابن الجزري عن أهل القرآن وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وبعد الصلوات على النبي المصطفى نعيش مع القارئ الشيخ عبد المنعم مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الله الله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. بس الراجل ده مش عايز يجيب لي قهوه ليه؟ ايه اكله ده كلام عنده جمش بن يا ابو سعود؟ حاضر يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله الله يا شيخ ما يا شيخ.

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمع تصوير الرأفة والرحمة معمولين ازاي يا عم؟ الله يا اخي والله. حاج محمود ابو سعود هو يا سيد النبي. يعني عم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. تقبل الله يا حبيبي. تقبل الله يا سيدي.